Yeah. I'm going to go to the hospital.

أما لهم حولها وجدها وجدها فيعطيها هذا لا يجوز. هذا توكل بالطالب يا رب يا رب I'm going to go to the hospital. الله

يعني أن الله لا يعلم أو يعلم Thank you. I'm going to go to the hospital. I'm going to I'm going to من الله تعالى Thank you.

يحضر بعض الناس يطلق على آخرين كلمة سيدك وما رأي رؤيتكم في ذلك؟ Thank you. فماذا يفعل؟ لما كان عاجزا عن الكلام سقط عنه ويستحيل التكبير عن الخلق وأنه لا يستطيع أن يأتي بالتكبير لمشروع ربما يحدث لسانه بصيغة غير صيغة التكبير فحينئذ لا يكون آتيا بالمشروع ويكفي أنه يستحضر التكبير بقلبه بالإشارة. فإنما يتنبه الكلام بالإشارة غير الصلاة.